يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عقد على امرأته وخلى بها خلوة شرعية مرة واحدة ولكنها كانت حائضا في هذه المرة، فهل تعتبر هذه الخلوة دخولا؟ نعم، إذا خلا بها وأغلق الأبواب وأرخى الستور قد استباح منها ما لم يستبح غيره، يكون هذا وهذا بإجماع الخلفاء الراشدين أن الخلوة وإرخاء الستور وإغلاق الأبواب أنها يتقرر بها المهر. نعم.